أيده الله، الذي أيده، أيده الله بالمعجزات القاطعات الساطحات، براهين قاطعة بينات، ملاكات شهونات يعني النبي لم هنا تشو تأمر يمتو معجزات شهونات يعني معجزات عنه، معجزات بجو أكثر من 1000 معجزة لا تشو يعني تقدمو ولا ولا يلون إن شاء الله. عند سوستارات تنون ذكرى للمرتنا سوستارات معجزة ولا ولا يلوتن انذكر لنا نموري يا بمون معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنقرات الله دمتي يسمى ولا سمى لدينا سمى له على السمام دمتي على الرسم طيب طيب من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات المادية ده معجزة تأمر مالتنا أيد واتشو على مالتنا نبي لما ناتشو تصديق مالتنا مالتنا وفضله بمعجزة معنوية كبرى بتلك مالت تلك بغنا معنوي بهنا تأمر ستأتشوال مالتنا معنوي بهنا باقي إلى يوم القيامة كريم تلك معجزة لنبي قرآن تلك معجزة معجزة مادية سيكون معنوية وهو معجزة كبرى تلك تأمرنا هي قرآن مالتنا الذي أعجز الأولين والآخرين كل لم يصان جن لم إنسن على أن يأتوا بمثله الصوم صيا لممتات لممتات الله سبحانه وتعالى تحدي أرجو مرتنا الشيء هن القرآن هو وإن أسر سورة أنت أسر مرة وإن عندي مرة فأنتو تسوى سبعة جن جن إنسهم أولهم آخرهم بلو التحدي أدرجو نبر الله سبحانه وتعالى بزمن سيهون إلى يوم القيامة التحدي باقي يعني خالدة معجزات معجزة خالدة إلى يوم القيامة كما كندرس القرآن هم سيهون يوم يمتا أنهم فيهلم يفلق بهون يعني لو عند فصحة وبلاغة وفلق بهون لما امتاز استهون درس عند شارات متو بلاي بس انت كفل زمن السميال منهم التشالمنا نايها الدنيا معجزة خالدة معجزة معنوية نو مدي القرآن كما أظهر الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات الحسية للام الحسية هي قرآن معنوية حسية هنا دمو تمد أساسي هنا التي يحسها الناس بأدوات الحس يا وين أتشو يمياوت بتشاتشو من السوس يعني قلص هنا يمتاي للام تأمروش بزوء اللو حسية هنا حسية هنا تأمرات وشالو سيك النزا منها معجزات سماوية كسماي يهونا مالتنا من جهة السماء يهونا أي تتعلق بالسماء مالتنا بسماي من مثل كنشكاك القمر شركاء مكدري مثل شركاء تكدى لهولت تتكفلا كهولت تقارا وشلايت جاء جبل أباقو بيسنا جبل انتلاي لهولت تكفلا تايتا لش مالتنا مريها قريش وش لقزيه وفلقوا اندي تأمر يهنن أسايواتشو مالتنا ولتنيا الإسراء سوستنيا المعراج رسو سماء والتوال إسراء ومالتا مسجد الحرام بيت المقدس انجريه يهولت تور من قسيه دور سمتو ورنبر الساتشو باند قزيه قرطوت باند ليل قرطوت مالتنا معراج لموك كسباي يوتوت من قزو مالتنا سنت سماو دنيا انجريها تا مريتا نسو سماو الدنيا مسمتو عمتي موسدي غزونو كذا بلا من دم دي سبعتون سماي يهم علاج بلال الى سدره منتهى والتوقيتاتشون التحيات لله والصلوات والطيبات بلو تحت العرش سجود أرجو صلاة أمست صلوات الخمس تقبلوا ما التوال إنجليه صلاة فرد هنا تشو في الملا إنجليه لاي نو في السماء نو مالت ليلة المعراج ليلة الإسراء نو كسماي بوت بس بس ما وجوزو مات نو نو تقبلوا ما التوال مالت ليه عندنا معجزة وسوستنيا معجزة نو عندهم دمو يعني من معجزات السماوية الحسية كونه مطار المطر زناب مزنى مثل زناب عندي عربي زناب بتف بجزينا متو متو عربيو من بر الله هنا ويخطبوا يا رسول الله هلكت المواج كبتوا لك دير كفجر منا من بلو زلاي سناجر زاو من بر الله هنا دعاء الرجو تمين بروم سيورجو تيت متو دم دمنا وقتم تم بلو وزناب سمنتك اندرس على يلالو سمنتك اندرس نا يهان دنيا سماوي هنا معجزانو والامداد بالملائكة في حروبه ببزو طوروش ديمو بملائكة يتاقزو طور انجليه بملائكة بمتاقز يهم معجزة سماويانو خاصة يوم البدر أمس ما توندو عنيش ملائكة وردو معلتنو يتوقع في غزوة بدر هي سماويانو ومنها معجزة أرضية تتعلق بالأرض مالتنا وبمريت ونجد تأمر وتشالو في مجال الإنسان والحيوان والنبات والجماد من حجر وطعام وماء زو معجزة بمريت تكستوال نقوله بقايا عمت ولا تامت يمك أيوم مك أيوم بقايا بعد جزينا كان كارجو سيروت تلو يا مدرس جمارياتهم من نجر إنجاهم شجرهم عندهم مجبوم يعني تكثير الطعام وما وهم مفلك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مفلك أول يعني سيه ولا سوم قبل يومه ل لثمانية استقادرس يقول له دينجاهم سلام بالجوال كان يسلمه الحجر هي معجزانه جمارياته أن نقرأ جوال بقى يوم دمو سوستانو في ميكو يوتمر ورياو استقلوت بكر بجزي درسو مالتنا هم معجزة مالتنا كيان قريت تأمر معجزات بمريتي هنا يهني مثلنا ومنها إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم دعاء استجابة قنتوال يعني دعاء درقو استجابة قنتوال وإخباره بالمغيبات عندهم دم وديفيت يميهون النقر كستة نقر يتنقروا الله يقلت الله تشاو قريه يهم قريه الذي أخبر بالمغيبات عندهم لو يهم راسه معجزانه وحمايته صلى الله عليه وسلم من الأعداء تتلاتم الله تبقوا تشوال والله يعصمك من الناس اللي على من شر الناس فبزو تنقل يهودوشم اندزو ليهودوشم مشركوشم لقلاتشو لاتفاتشو فبزو نقر مكروبت فبزو بوتا عند بوتا سيهم فبزو بوتا الله تنم تبقوا تشوال تتلات تبقوا تشوال مالتنا اليوم يمجر ما عندي كان في بعد غزوات بهروبت هلوم يتلاو سر عرفو مالتنا عندي عربي تسلق لكم التانا لقلاتشو سيفاتشون سقلوتون جنبت سيفاتشون أنسطول وقاتشو سير من يستلهال من يحميك سيلاتشو الله سيرو سيفو تجو وديك مالتنا سيفو تجو وديك أنا السنة أنت نسمع نادي نهال سيلوت أنت أخو كريم تقلب اللب تقلب اللب يعني الرسول كان صلى الله عليه وسلم لا ينتكم لنفسه ما ننم لبك الله يفلكم توت مالتنا في اللي قال لا شو سيفو نانسطو الله سيرو ترى سيفو تجو انتنا لن نقنا ساتشو مغريل لنا وين ما عندنا ما درس شنو والعفو عند المقدرة هون ساتشو خلاص سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير العفو والصفح توت مالتنا وهلا يهنن بما يتم السم وليسلمنا قبائل اللو يعني جتلات قبتو ومتوالا سبحان الله عندهم دمو انشقاق القمر عندنا لو مثلا انشقاق القمر كما قال الله سبحانه وتعالى ثبت هذه المعجزات الحسية في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي بلغت حد التواتر، فيجب الإيمان بها واعتقاد وقوعها. قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ساعته قربت، قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. منم تأمر بيه آيانهم الله إيمان ياسطه سو من هدي ياسطه سو ليامنوا يشلوا ما يامنوا مالا من الالو تماما تشوفنتا ودي إلى سحر الالو ويقول سحر مستمر إيه سحرنا ولالو سحرنا و إيه تركاو مكدلو بس سحر وسحر وبنو على عيوننا الالو. عبد الله بن عباس ديالوت عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ديالوت انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين إيايين على الزاهون إيايين شاركاو تقدد له لتكف الله على ألو عبد الله بن مسعود. نا شاركاو هي مقدرو حسي يوانا معجزة حسي نو شركة مكدلو السيين وهم فقال لنا اشهدوا تملكتوا قالوا اخرجوا البخاري في التفسير ومسلم في كتاب صفة المنافقين او التتلم على ذنوها في صحيح البخاري تذكر حديثنا نود مو اسراء معراج النو الاسراء اسراء ومالته من النو هو الذهاب ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ودي المسجد الاقصى المسجد الحرام بليل مالتنا ودي المسجد الاقصى بيت المقدس مالتنا ودي ذا يهلوت اسراء يبال تهلو ورسل غزو نبر تمام سيرو على ذلك تاچو گن يا ساتو ساعات غراق بغراق انت نغزو انغدي ايرن بلو دا اير يميبر غراق تحيا كف يالا تبقلو منس يالا متو وسرياچو اين وايون اند زي ميرامد يهم راسو ياو معجزة تأمر نو معناتنو معراج نو معنات هو صعود برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماوات السبع ወደ ሰባተኛው ሰማይ መውጣት ነው ሚራጅ ነው ማለት ኢላ ሲድረት ሙንተሃ እስተመጨረሻ ይሄ መውጣት ሚራጅ ይባላል። ይሄ ደሞ እንግዲህ የስንት ሺ አመት እንግዲህ አንዱ ተሰማው dunia በነ ሰማ ኩል ማ በነ ኩል ሰማ 500 አመት የሚወስድ ነው እንደገና ያኒ የሰማው ድንድንና የምን ይላል ነው ይሄን ሁሉ እንግዲህ በተወሰነ ሰዓት እንግዲህ ለይሉን ደርሰው ሲመለሱ ይሄም ሚራጅ ተአምር ይሄ ኻይምዲና ሙዕጂዛ ነው ሙዕጂዛ ሰማውያ ነው ኩዋቀር ሰበተ አልኢስራኡ ቢቀውሊሂ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ተዘክሯል ሱብሃነ الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير على سبحان الذي يأيتها تراجع يقبعو أسرى بعبده داريون كوي وسد إسراء بلو مالات يلا يقزونو أنا ليلة ملو نبنى أنتنا لو أسرى بعبده ليلا بليل مالاتنو داريون وسد تيت بداية من المسجد الحرام تمسجد الحرام تمكة إلى المسجد الأقصى وتودي بيت المقدس مالاتنو هي غيانو هي بداية الذي باركنا حوله واله باركنا حوله ያን ሙባተናን ተባረክም ይሆነ ነው አንቢያዎቹ ሁሉ ተላኩት ይሄ በቤተል መቅደስ ዙሪያ እንግዲህ አክሰሩ አንቢያይ በእስራኤል ነው በዛ ዙሪያ ነው الذي باركنا حوله ولا لنوري يهو من اياتنا እኛን ተአምር ለናሳየው እንግዲህ ከዚህም ዘመሩ ይሄ ተአምር ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዛ በላይ ወደ ሚራጅ ሲወጡ ያዩት የጎበኙት ዓለም ይሄም ራሱ آيات من آيات الله ይሄ ተአምር ነው ማለት ነው انه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى سميع هو نجتانو يمسما معناتنا يمسما لنيا يمسما لن ما يسمانم ወራ ማይደርገው የሐድና ገደብ የለው መስማት ማለት ነው። سميع نو لأقوال عباده لما يسمعوا لما لا يسمع بصير انه دمو يميا يهون يتانو لما بالنسبة لنا لما يسر ولما لا يسر انيا يمتاين ما يتاين اما يتاين ارقتنا دماتنو وراج لما ما يقاردو قدي بير اللو ما يت يتاين اميا يتانو على انه وثبت المعراج في مطلع سورة النجم انه ሚዕራጁ በቁርአን ሰብቷል ሚዕራጁ ዛድረስ ይሄው እስራኡ በቁርአን ሰበተ ሱብሃን ለዚ አስራ ቢዓብሪ ሌይለን ምን መስጂድ ሐራሚ ለመስጂድ አቅሷ ሲል ይሄ ሰበተ ወሻሂድ ሚዕራጅ እንት እስራ ለመስበቱ ማለት ነው። ሚዕራጁ ደግሞ ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ ዒንደ ሲድረት ሙንተሃ ዒንደሃ ጀነቱል መእዋ ኢዝ የግሻ ሲድረተ ማ የግሻ ማ ዛገ ለበሶር ወማ ጦሃ لقد راى من ايات ربه الكبرى زلال سوره النجم الايه 13 ك 18 باللوان قطش غلطت على معناته نو لقد راه برغت ايتوت القسم لا مر قسم انت نو وايتو لقسمنات ولقد راه برغت ايتوت نزله اخرى ولتنيا يعني مره اخرى عند سدره المنتهى جبريل ولت غزي ايتوت معناته اندنيا ጀበለ ኑር ላይ እንደ ንዙል ወሂ ዛ ላይ ተውታል። አሁን ሁለተኛ ደግሞ ዛ ላይ አይዩስ ማለት ነው ጅብሪልን አላ ሱረቲ ለቲ ኸለቀሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ 600 ክንፍ አለው እዛ ላይ እንግዲህ ሁለተኛ አይዩት ነው። ነዝለተን ኡኽራ እንደ ሲድረተ ሙንተሃ ይላል። ሲድረተ ሙንተሃ መጨረሻው ተሰባተኛ ሰማይ በላይ ሀዛ እንድነው መጨረሻ ጉዞዬ ነው ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም ብሎ عندها سدره عندنا جنته المأوى عندها عند سدره المنتهى جنته المأوى جنته المأوى ازاو نو معناته نقولي قديه الجنه فوق السماء سبع سماوات كسبعه سماء بلاين الجنه العليين له معناته نو تحت العرش قديه ازا درس وطو معناته ميراج اذ يغشى سدره ما يغشى ماذا غلب صور وما طغى عيناك عينك وقلت من ماله يعني تفكر ايتوا البرقط معناتنا الساحهتو نغير يلم لقد راى من ايات ربه الكبرى بزو تامروچن تعلق انتوچن تامر ايتوال نو ياله يميلو معناتنا اذ لا راهو معناتنا انو اذ لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل راهو على ضميره لجبريل يملسوا عليه السلام على صورته الحقيقيه التي خلقه الله خلقه الله تعالى عليها له 600 جناح 600 وكم قد سد الافق عند بطحاء مكه جمر يا او بجبل النور وحس جمراتهم زلاي يهي جبل النور جبل حرام يروت قرب على نقطه تليماني بطحاء مساكه بذاك نزله اخرى مالت اي مره اخرى فوق السماوات السبع كسبت سماي فلاي دي سيدره منتهى ايته وتعلم منه. وكانت هذه الرؤيا ليله الاسراء والمعراج زاغ زينا ليله معراجنا اسراء بهدوبات يزال الليل نو سيدره منتهى مالك السدره شجره النبي في السماء السابعه استقرتني وسماي يا الجنات يميني العرش عرش بقول ينتهيها عالم الملائكه وغيره ان سيدره منتهى كذا بلاي ما هدي يشرو ولا يعلم احد ما وراءها كذا بلاي يعلم ان ملائكه مقرب ولا كروب مقربون هياكم ملائكه مجرشه ملائكه كله حدو كذا بلاي برامدنا ما هدي يشرو غير لا اذا لو انت دبراتهم من على هذا شيء هذا منتهى هذا منتهى منتهى مرات يعني حزب لاي مهدي አልችልም ያላቸው حزب لاي مهدي አልችልም ወዘ መከታታ አልችልም ነው عندي سيدرس منتهى ማለት هي جنته المأوى هي بدايه جنته المأوى الجنه التي يسير اليها متقون يمتقون يا لو الناس ميجاوبت الله يفرونا تنتقوا سوت ميجاوبت وتو اليها ارواح الشهداء الشهداء وتروح يمتتقابت في اعلى عليين ماذا غلب صور وما رأى مرض ماذا غائم ما لا في ذلك المقام بصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمال ወደ ቀኝ ወደ ግራ አላሉ። እንግዲህ ትክክለኛ አይተዋል። ወማ ጥሩጋ ማለት ማጃው ዘማኡ ሚራ ቢሩየቲሂ ማየት የተፈቀደላቸውን ሁሉ አይተዋል። እዛ ላይ ጀነትን መሳተን ማይተዋል። ወራ አህል الجنه في الجنه ወራ አህል النار في النار እዛ ላይ አይተዋል። እንግዲህ ብዙ ምስጢር አይተዋል። ለቀደራ ምን አያቲር ረቢ ኩብራን ያለው ብዙ ተአምር እዛ ላይ አይተዋል። ምንድን ነው ያለው እዛ ላይ ቅድም ያት ላይ ለቀደራ ምን አያቲ ረቢ ኩብራ ትላልቅ ተአምሮችን እዛ ላይ አይተዋል። ይሄ ሙዕጅዛቸው ሰማዊ የሆነው ሙዕጅዛቸው ነው። እንዲሁም አራተኛ ሙዕጅዛቸው ማለት ነው ወይም ሶስተኛ ሙዕጅዛቸው እንበል ሶስተኛ ሙዕጅዛቸው ነርዑል ማኢ ሚን በይኒ አሷቢዒሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣቶቻቸው ማከል ውሃ አፍልቀዋል። ውሃ አፍልቀዋል ይሁም ለአጋጣሚ ውሃ ችግር ሆነበት ማለት ነው። ይሄ ያፈለቁት ነብዩላህ ሙሳ ከዲንጋ እንዳፈለቁ ቁጥኙን መተወዘ እንዳቸው ውሃ እንዳፈለቁ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጃቸው ውሃ አፍልቀዋል። እነ ሙዕጅዘተ ነብዩል ማ ውሃው ተጃቸው ፈለቀበት ማለት ነው። ይሄ ተአምር ነውና ለቀር ተعدل وقوعها ብዙ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ እና ሁለት ጊዜ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ነው ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحضور والسفر وهو بتفاب بغزينا يوها كستت باطو بتفاب بغطرت متطاب بغزينا ብዙ ጊዜ ውሃ የማፍለቅ وفي مشاهد عظيمه ብዙ በትላልቅ ቦታ ورؤيت من طرق صحيحه ተወርታ ለዚህ ሐዲሱ በስንት ቦታ እንዲያፈለቁ በጃቸው በጣታቸው መሐከሉዋ ፈታረተን يكون النبل ماء عندان غزينا وهو مفلقو يوضع يده صلى الله عليه وسلم في ركوه الماء تماو ما تنو تغانو ويم تماو كود دي تغان تكوداو توهو قاسي يجمرونا هذا اندي فرق يعربوتا وهو اندي يجمر معناتنا لك اندي اندي يجمربت ወሳረተን ተኩኑ ቢመጅል ማኢ ፊል ቢር ወይም ተጉርጓድ ውሃ እንደሆነ እንዳልቀ ተፈለገ ውሃው ትንሽ ከሆነ እዛ ላይ ዱዓ አደረጉና ተፍሩበታል። ተፍ ሲሉበት ውሃው ቢቀዱት የማያልቅ ይሆናል። ይሄ በብዙ ጊዜ ተከስቷል። በሰፈረም በሐዶርም በብዙ በሲ ኩቱብ ሲየር እንደተዘከረ በብዙ ቦታ ነው ይላል። አንድ ቦታ ብቻ አይደለም። ወሐጣት በመጣበት ጊዜ በሰፈረም በሐዶርም በአገርቤትም ውሃ በጥፋበት ጊዜና ተከስቷል ነው የሚለው። ያው ኩቱብ ሲየር እዛው ቦታ ተወስቷል ነው። አራተኛ ተክሲሩ ጧም ይቀሊል ትንሽን ምግብ ብዙ ማድረግ ራሱ ይሄ ተአምር ሙዕጅዛት ነው። ይሄ ሙዕጅዛት النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ياكل منه العديد والوفير من الناس ብዙ ወጡ ሰዎች እንግዲህ ለሶስት ምግብ ለሶስት ለአራት ሰው የሚሆን ምግብ እስተመቶ የሚበቃ ፈክፊም ወቀር ተከረረት هذه معجزه في مناسبات كثيره ومواطن مختلفه በተለያየ ቦታ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ አይደለም በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜና ይሄም ተከስቷል። አንደኛው ለማስተዋሲ አንደኛው ያኒ ሙሶ غزوه الاحزاب لا ان خندق سمسو عبد الله بن جابر جابر بن عبد الله نو اسو ودياچو ناسچو بلو اردو زغاي كنا لاو كانا نغاغير علاچنا يانا زغاجيت ولا هدو اساچو شوك سلاچو ازا يالون سهولو يال አብረ ተማኑ ጃቢር ወልበታል ወዱ ግሬት አማንድኛ የታየ ይሄ ነው። ነገጠና እሱ ያን ሰው ሁሉ ተቅለው ሲመጡ እየሮጠና አረ እንደዚህ እንደሆነ ሁሉ ሰው ነበር ያልኳቸው ተቅለው እንዲያለው ሰው ሁሉ ጠርተው ይዘው ሲላ ብራቸው ለግሪያቸው አይተለመለች። እሷም ደግሞ እነተም ተንተይማ ነው አጠበቅ ያለችናል ተነገርካቸው ምንም ችግር የለም ማለት መጡና ሳቸው አው ወጡም ሀዲስ ተንቱን እንዲያወጣ ማለት ነው ተዲስቱን እንዲያወጣ ተጻደበት ማለት ነው እንድጃውም ይጋገረውም እዛው ይጋገር እንዳይወጣ አንቺም ጋግሪ ወጡንም ቅዱ አሉ። እዛው እያለ እየተቀዳ እየተበላ እየበላ እየበላ ሰው ያ ሁላ ሰው በልቶ ምንም ሳይጎል ሱብሃንአላህ። ይሄ እንግዲህ አንደኛ የታየበት ነው። ስንት ሱሐባ ከሰማንያ በላይ ሱሐባ እንግዲህ ለሶስት የተባለው ምግብ ከሰማንያ በላይ ሁሉም በልቶ ተርፎ እንደገና የቀረበት ታይቷል። ይሄ አምስተኛ ሐኒኑ ጅዝዒ ኢለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ጅዝዕ ብሎ ማለት የተምር ጉቶ ነው። የተምር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበር ሳይሰራላቸው በፊት ይህንን የተምር ጉቶ እዛ ላይ ሆነው እየከጠሙበት ከፍለ ሚንበር ስለሌለ እንደ ሚንበር ይጠቀሙበት ነበረ፣ እየቆሙበት ማለት ነው። ይሄ ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ነው ያወራው ሐዲሱ ረዲየላሁ ዐንሁማ። አሁን ይሄ ምግብ የመገበው ማለት ነው። ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ራሱ ነው። ቃለ ካነ መስጅዱ መስቁፈን ዐላ ጅዝዒን ሚን ነኽሊን። ራሱ መስጅዱ የተሰራው በተምርና በጭቃ ምንድን ነው በእንጨትና በጭቃ ማለት ነው። በተምር እንትን የተሰራ ነበረ መስጂዱ ራሱ ማለት ነው። ያው ሚንበሩም ራሱ የተምር እንደ ጉቶ ነበር። ፈካን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ኸጠበ የቁሙ ኢላ ጅድዕን ሚንሃ፣ እዛ ላይ ይወጡና ኹጥባ ያደርጋሉ። ፈለማ ሱኒዐ ለሁ ሚንበር፣ አንድ ሴትዮ ነበረች ልጇ ሀናጺ ነው ለረሱሉ ሚንበር ስላላቸው ከፍ የሚያደርግ ትዝ ላይ ተምር እንትን ላይ እያሉ ተሚኸጥቡ ሚንበር ስላላቸው ብላ አዘዘችውና ሚንበር ሰርቶ አመጣ። ሚንበር ሰርቶ ሲያመጣላቸው ያንን ድሮ የሚኸጥቡበትን የጅጥዕ ነኽል የሚሉትን ተውና እዛ ላይ ሲወጡ ተምሩ እንደ ሰው እንደ ህፃን ልጅ አለቀሰ። ተምሩ እንደነው ጉቶ እንደ ህፃን ልጅ አለቀሰ። የኸጥቡ ማር ወይንም እንደ ግመል የግመል እናቱ የጠፋችው ግመል እንደሚያለቅስ እሻር ግመል ነው ገና ያራስ ግመል እናቱ የጠፋችው እንደዚ ነው የሚጮሁ። እንደዛ ያራዝናል። እንደዛ ሲያራዝን ሰማን አሉ። ይኸው እንትን እንጨቱን ጉቶውን የሚከጡበት የነበረው ማለት ነው። ሐታ ጃአ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዛት ሚንበሩ ወረዱና ፈወደዐ የደሁ ዐለይህ፣ እዛ ላይ እጃቸውን አስቀመጡበት። በል ዝም በል አንተ ዝም በል የቂያማ ቀን ማለት ነው አንተ ምስክር ሻሂድ ትሆናለህ ብለው እዛ ላይ አናገሩት። ሱብሃንአላህ ከኸጠበሁ ያናገሩን ሲያናግሩት ይሄን ሐዲስ ቡኻሪ መዝግቦታል። እሻር ማለት ጀምዑ ዑሽራ ወሄ ናቀቱ ለቲ እንተሃት ፊ ሐምሊሃ ለአሽረቲ አሹር፣ ልትወልድ የቀረበች ግመል ማለት ነው። እሽራ ማለት ናቸው እሻር እንደዛ ትወልድ የቀረበች ግመል ናቀቱ ለቲ እንተሃት ፊ ሐምሊሃ ለአሽረቲ አሹር አስር ወር ይሆናል። ያቺ እንግዲህ ትጩሃለች መውለጃዋ ስለቀረበ እንደዛ ነው የጮኸው። ድምፁም እንደ ግመል ጩኸትን ማለት ነው። ሊሳሆን እንደ ግመል እቺ እንደ እርጉዝ ግመል እንደ እርጉዝ መውለጃዋ እንደቀረበ ግመል ድምፅ ነው የጮኸው እሱ። እንግዲህ እዛ ጊዜ እነዚህ ይኸው የተለየ ድምፅ አላቸው ማለት ነው። ግመሎቹ ሊወልዱ ሲሉ ማለት ነው አስረኛ ወር ምናምን ሲቀርብ የሆነ ድምፅ ያሰማሉ ሊወልዱ ሲሉ መውለድ ሲያምራቸው፣ ልክ እንደዛ ነው የጮኸው። እና ወርደው በእጃቸው ደበስ ሲያደርጉ እጃቸውን ሲያኖሩበት ዝም አለ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሙዕጅዛ የታየ ሂማ በይነ ሱሓባ በሱሓቦቹ መካከል እንግዲህ በግልጽና በይፋ የታየ ይሄ ሙዕጅዛ ሂስያ ግልጽ የሆነ ተአምር ነበር ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላም ብዙ ሙዕጅዛ አለ። ሙዕጅዘቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነው። ከዚህ ሁሉ ሙዕጅዛ ማዕነዊ ይሄ ቁርአን ሙዕጅዛ ኢላ የውም ልቅያማ ኻሊዳ የሆነ ሙዕጅዛ አላቸው ብለናል። እንግዲህ እስቲ ደላኢለ ንቡዋ እንመልከት። ደላኢለ ንቡዋ ንቡወቱ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያመላክት ማለት ነው። ደላኢል ንቡወትህ ወሲቅ ሪሳላትህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ለመሆናቸው የሚያረጋግጥና ነቢይ ለመሆናቸው የሚያመላክት ነገሮችን እስቲ ተሞላ ጎደል እንግዲህ አንድ ትንሽ ነገሮችን እንጥቀስ ማለት ነው። አንድ ሶስት አራት ነገሮችን እንጥቀስ። ተወፈረት ልአዲለት ወላ ንቡወት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ለመሆናቸው አመላካች ነገሮች ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ተከታትለው መጡ። ፈቀድ አየደሁ ላሁ ቢከሲሪ ምን አልበይናት والمعجزات التي تثبت نبوته بأدلة يقينية قاطعة وزو نغروج نبي لمنا جاي ميارا قاقوت نغروجين وزو تأمروج تكستوال كستة تكستوال نو أنن يو يا كستاتو يتكستاتو مالتاو نبي لمنا جاو نريقنا سابقا يعني كرمو سايمتو قنا البشارات بكتب السماوية السابقة به صلى الله عليه وسلم قبل تحريفها بفيت ألفوت رسولتنا مسعف قدسوتي سنناقرون قتن بيث سنناقرون نبريه أنن يو شارعنا ديال النبي مثال يتبالى سنقر نبر كما جاء كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الى النزهات شو الى الذين نزه الكتاب والمالات يتبعون الرسول النبي الأمي نبي الأمي يكتبوا رسول المكتر والنبي الأمي هنا نبي الأمي مالات يا تمارا تمر وينو نوى ومالات بكسب النابة تمرت يا تغينو يعني علم لدنية من الله هنا واتقوا الله ويعلمكم الله ديالو زنبلو الله سوقات شو علم نوية الذي يجرونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بتوراتنا يتمزقبو يا جميسي هنا إلى يهن جديد وصايا عندنا نزازي هنا بتوراتنا بإنجيل يمتانا وهي بشارة يبالان بشارة بكتو سماوية إيه عندنا نو من نبي لمنا جو إيه نو قلتنا لما كمال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم نبي شخصية جو معذنا سواسوا جو معذنا في أعماله وأقواله وأخلاقه بسواه جو بسنا مقبرات جو بنقرات جو بسرات جو بهلو بنقر يا نبي የነብይ እንደስ ማለት ነው ምልክት ያዙ ማለት ነው ሙሉ ሸክስያ ያላቸው ናቸው ያያቸው ሰው ይሄ ሰው ነብይ ናቸው ብሎ እንጂ ሌላ ነገር የማይገምት ያታልላል ወላ እንደዚህ ነው ብሎ የማይላቸው ነበር እንግዲህ እንተ ፈይህንን ተተፈለገ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ገና ስናያቸው ይሄ ሰው የሚዋሻ አይደለም ይያሉ እንደው በአኽላቃቸውና በሰነ መግባራቸው ሲያቸው ነው ብዙዎቹ የሚሰልሙት ማለት ነው እንግዲህ ጸባያቸው እንደከላ አላ ኹልቅን ዐዚም እንዲያላቸው ሰነ መግባራቸው ጸባያቸው ኹልቃቸው ሐሊናቸው ሶፋላቸው እንግዲህ በብዙ እንትናቸው እንግዲህ ይሄ ከማለ ሸክስያ ነው يعني فقد حابه الله اخلاق القران كان ኹልቁ القران የጸባያቸው ሰነ መግባራቸው ቁርአን ነበር فكان صلى الله عليه وسلم صادقا صادق ونثنيا ناتشو وشت ميبال يلا ما بدل زاهديا دنيا يفلقوا مؤخرا بتشانو يا الله يعزاتشو متانجي دنيا لدنيا اسكيبه بقون بيهفل حالما حليما شاي نبرو سو يبدلاتشو بناقراتشو اندي عسمو وإذا خاطئهم الجاهلين وقالوا سلاما انجدير ما من يوم نقاسي ناقراتشو يالفا اللو مالاتهم حالما نبرو صفوحا ديهم ويكرتا يميرو نبرو عابد لله لله تذكر ان يا باريا نبرو متوكل عليه رسول الله متوكل نبرو مجاهد في سبيله انجدي هي راسو هي كمال الشخصيه نو سو مالات هي نو انجدي سو مالات يعني كلهم نغير يتموالا سو مالات كون مندي نو سو مالات سو مالات زمرو قمو اغرونا اوجون تمالتو مهن نو انجي هي كمال الشخصيه سو يو سو ميارغو سراو سنه مغبارو نغغرو هي تقواو زهدو حلمو صرفو إبادهو تقوى من دينة توكل عليه يعني قطتها جهر في سبيل الله إن الله ودي دون كله بنقر كله قصو تساسو مقنية رأسو إكهلي قوى يمر رسون إبالال بنت بن ينفال مالتنا إن الله من ألاتيو وإنك لعلى خلوك عظيم أنت كوبت آم يم خلوك يم ناس دينك يم ناس قرم عظيم تلك يهونا سنة سراتنا انتنا الله ألاتيو سنة مقبار الله تلك يهونا بتام عظيم على عظيم مريح الله عظيم يا لو بتام عظيم يوم على تنم تأيد الله له بمعجزات الله سبحانه وتعالى تأمر بمسلات ما لتنو يأيد يتشو يعني وخوارك العادات وزونا قالوا شن ديمو خارك العداء خارك العادات هون نقر هون ديكو ترناتشو إشكاك القمر إسرائيل مصر ميراجين مصر وحات الجاتشو مفلكي مصر يهم قدير لأسوس لارات ምግብ የሚበቃ በመቶ ሰው የሚቆጠር ማት ይመስል ታከፈል ጀሽር ከቢር وغير ذلك من المعجزات الكثيرة بزونا قرنو يعني لا تشوت أمر معجزة التي تدل دلالة قاطعة على أنه رسول الله يهون من ملاكته رسول الله مهناتشون وليس لكو حقا وسكا تككلن مهناتشون نوم ميريا قتل نارتن تحقق سك أخباره التي يخبر بها عن الغيب ودفيت يعورت نجر يتنجر نجر كله مرجع قتوم على تنو الذي كان مثلا يخبر بالمغيبات الذي كان يخبر بالمغيبات وزن جروش الله بصوت بما أطلعه الله أو بما أظهره الله عليه أو أطلعه الله عليه النجر نبه ودفيت إلى يوم القيامة حتى أشرات الساعة أشرات الساعة دراسة نجر والأماراتها أشرات الساعة الكبرى والوسطى والكبرى والصغرى والوسطى كل من تناقر ودي بزاو وتوا يهم كل يتناقر يهون نو معناتنا هنا مي يهون نو غير يقراو كبرى ونجي صغرى ونا وسطى يهون نو يخير بها الغيب غيب ما رات ودي فيت على النجر مما سيحدث في المستقبل ودي فيت يمي يمي هون نجر حتى بصحابوچ لاي خلاف اندمي جبا عمر سو اندمي جلو عثمان سو اندمي جلو عمار بن ياسر سو اندمي جلو ብዙ ሰው በእንሱ ሐዋቹ hatta ሁሰይን ሁሰይን ያቸው ሰው ምን እንደሚገለው ይሄን ሁሉ ተናግረዋል ይሄን ሁሉ ተናግረዋል በኋላ ሲመረመር የተናገሩት ሁሉ የሆነ سيحدث في المستقبل كبشارته لاصحابه بانهم سيفتحون ممالك كسرى وقصر يعني امسوچ ግዛታቸው ክስራንና ቀይሶር ክስራ ማለት ወደ ኢራቅ ማለት ነው ቀይሶር ወደ مصر hatta ሮም ድረስ ይሄዳሉ ኢጣሊያ ድረስ ይሄዳል እኔ ሸርቅና ጋር የኔ ኡመቶች ስንትናቸው ስልጣናቸው እንግዲህ ሀገር ገና መዲና ሆነው ማለት ነው ገዲና ሆነው መዲና ሆነው ይሄንን ሁሉ ሀገር እስልምና እንደሚስፋፋ እየተናገሩ ነው ማለት ነው ومن ذلك اخباره بان الاسلام سيعلو እስልምና ወደፊት አሸናፊና ከላይ እንደሚሆን ተናግረዋል ወዲ الاسلام غريبا فسيعلو غريبا فطوبى للغرباء يارو ተናገሩት ሁሉ حديث ይሄ ሁሉ مما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المغيبات وأن ركعته ستمتد وأن الأمن سينتشر فوقع كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ساتشو يالوت هلو نقر هنوال يالوت هلو نقر هنوال الناس لزيه رسول يورطي هلو يعني هي من الأمور غيبية أمور غيبية التي أخبر الله بها له أطلعه الله عليه قريه تناقروته يقول له عنده دم حمايته من الأعداء الله سبحانه وتعالى تبقوا التوال تبقوا التوال نقول النبي لم هناتشو من رقاقشا من نير الآية النبوة النبال نبي لم هناتشو يا الله تبقى تتلات وتأيد الله له بالنصر وتحقيق وعد الله له بفتح المبين قريه إنا فتحنا لك فتحا مبينا عندي على يوم مكة እንዲያሉ በኋላ ስንት ሀገር ከፈተላቸው መካን በስምንተኛው ዓመት ተከፈቱ በኋላ ስንት ሀገሮች ተከፈቱ እነ ባህረይን እነ ኩዌት ማኦራል ኩዌት ያለ ጀዚረተል አረብ ተከፈተላቸው በሰሳቸው ያሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ታለፉ በኋላ እንደገና እነ ኢራቅ ተከፈቱ እነ ፍልስጤን እነ ሉብናን እነ እንግሊዝ በዑመር ግዜ ደግሞ ተከፈቱ ማለት ነው በዑመር ግዜ ብዙ ሀገሮች ተከፈቱ እንዱም ደሞ ስድስተኛው ኢጃበቱ ዱዓ ኢጃበቱ الله لدعائه يلمنه النجر الشيء مالت ነው فادع الله في شيء الا اجاب الله دعاه حققه يلمنه لمنا ويارغوتن عند انكون انتني ያላቸው የለም الله دعاءቸውን استجاب አርጎላቸው አለህም ራሱ አንድ ምልክት ነው ሰባተኛ اصحابه اصحابه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجوا على يديه صحابه سنت شي صحابه ب 100 شي سنت صحابه بيقطر بجاچو يهم كله انغريف بجاچو خرجوال معناته يعني خريج خريج معناته انغريف انغريف 12 يتمرق خريج نلالن وي دكتوريت وي ماجستير يتمرق خريج نوال علم دي يهو كل صحابه يساچو خريج نو ساچو معلم البشر ناتشو معلم البشر خيركم من تعلم القران وعلمه ساچو معلم البشر يهم كله صحابه يستمروا ዲኑንም ኹሉኡንም ሁሉንም ነገር ያስተማሩ እሳቸው ናቸው ማለት ነው وكيف كانوا قبله وكيف صاروا بعد بعثته فيه ፊልም ነበሩ በኋላ እንዴት እንደቀየሯቸው እንዴት እንደተቀየሩ ይሄ ሁሉ ራሱ ተአምር ነገር ነው ተድሉ አቅዋ ደላላ አላ ነብዩት ረሱል ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነብይ መሆናቸው ራሱ ምልክት ነው በእነል አውስ ወልኸዝረጅ ኸዝረጅ ራሱ ወዲ መቷ መተዋግተው አውስና ኸዝረጅ የሚሏቸው በመዲና ሲገቡ ማለት ነው መቷ መተዋግተው እሳቸው ሲገቡ ምን ሆኑ አኽዋን ሆኑ አኽዋን ልክ ወንድማማቹ ነው ያንን ሁሉ ዲያም ተፋሰው ተዋግተው ምንድን ይሄ ሁሉ ይሄንን አላህ አልአስል እንዲነዋ አለፈ በይነ ቁሉብህ ማለት ነው አለፈ በይነ ቁሉብህ አንተ ባንተ ቢሆን ግን ማን ነው አላህ ነው ያለፈላቸው ያለመመዳቸውና ባንድ ያደረጋቸው ማለት ነው ለው አንፈቅተ ማፊ አርዲ በመሬት በሙሉ ያለውን ብታበላ ተታሊህ ማለት ነው ማስመማትና አንዲ ማድረግ አትችል ነበር ግን አላህ ላንተ አደረገልህ አላህ ነው የሚለው አላህ አደረገልህ ነው የሚለው እና ይሁሉ ተአምር ጭምርት ነው ረሱል ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ዲላኢል ንቡዋ ወምን ከውኒ ረሱል ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ ለሁ ሐቅ الرساله ትክክለኛ ረሱል ለመሆናቸው የሚያረጋግጥ ነው ማለት ነው ምን ዲላኢል ንቡዋ ወምን ሽርክ الرساله ነው ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሀዝ ቀጥሎ ቁርአን ነው ቁርአን ሙዕጅዘቱ ኻሊዳ ቁርአን ማለት ትልቁ ሙዕጅዛ ኻሊዳ يعني القران هو المعجزه التي خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤتي نبي مثله انزل هذا كتاب كتاب السماوي ما انما تصدق ولا موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا داوود ما من يوم ينزل هذا الكتاب كتاب معجز خالد هنا يعني افضل الكتاب افضل انت تصدقوا ساعتوا ناتوا معناته የተ ቁርአን የበለጠ ማንንም የተሰጠ የለም እንግዲህ በመዛ ሳይሆን እንትን ሳይሆን ሁሉንም ጨምቆ የሁሉንም ምስጢር ያዘ ቁልፍ ያዘ ነው ይሄ ቁርአን ማለት ሙሃይሚን ነው የሁሉንም ደግሞ ሙሰድቅ ያረጋገጠ ሁሉንም ሰብስቦ ያዘ ኹላሷ يعني ምንድነው ዙብዳ ኹላሳው ንጥሩ ነው ማለት ነው ሁሉም ኩቱቦች ሰማውያ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱሶች መለኮታዊ የሆኑ መጽሐፍ ቅዱሶች ሁሉ ዋናው ይሄ ነው ማለት ቁርአን ነው ወለዩ ተነብዩ ምንስላ قال صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اعطي ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه من يوم نبي يسطون نو ليه يسطوا تعالوا من يوم نبي ያሰጠውን እንደኔ ተሰጠ ታደለ የለም ይያሉ ነው وانما كان الذي اوتيته وحيا يعني ሰጠውት የቁርአኑ ማለት ነው وحي ነው اوتيته وحي اوه الله الي ودنيا الله وهي ورد هنا فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه يوم القيامه تقول يبلغ كل هو يعني امه اني كجل الله يعني ان امه رسول الله عليه الصلاه رسالته الرسول صلى الله عليه وسلم كافة للعرب والعجب عربهم لعجبهم لشرقهم لغربهم لرومانهم لفرنجهم لهم لا يتلاقوا لهم لا ينسوا لجنوا لهم لا يتلاقوا يعني لكلية تبعلا وينم لهم زمان لهم كل زمان ومكان يمسوا الحلاء والكيامة امته ام كل امته نو ام وين كان امته لهلت بكفلو امه الدعوه امه الاجابه امه الدعوه سنه كل امته نو كل يهوديا ومسرانيا وكل ما علامه وجه الارض كل امته نو امه الاجابه يا مسلمات يتقبلوا انتم امه الاجابه يبالالو ان هي لساتهو يتليه رساله كافه عامه هي لساتهو الى يوم القيامه من ما يشارنا እንትን የማይባል ሆነ ሪሳላ የተሰጡ እሳቸው ናቸው እንደሳቸው ያለ ማንንም የለ ነው አተሐዲ ቢልቁርአን ተሐዲ ቢልቁርአን ቅድም እንዲያልነው ይሄ ቁርአን ተሐዲ ማለት يعني ማንንም የሱን አምሳያ ለማንጣት የማይችለው ማንንም ያመጣው ጅንም ሰው ማንንም ቢሆን ተሐዲ የተወነበት ይሄ ቁርአን ቁርአን ተሐዲ ብሎ ማለት ነው ቁርአኑ هو المعجزه الكبرى ትልቁ ሙዕጅዛ ተአምር الخالدية للرسول صلى الله عليه وسلم خالدية ማለት هو يا يوم القيامة مشهر إلى الله يا بقال بزمن وثورة ما يبال التي تصدق نبوته وتؤيد دعوته ساتون دعوانا نبوتون يمرقق هنا وتتحدى من كان في شك منه يتطرطري هنا أن يأتي بسورة مثله السيا السؤال سيا عندي صورة عندي تانتاسي أقصر الصور مثلكم الله أحد أو إنا أعطينا أنت أبيوت ما أنم سوريا ما تعيشلم ولو بلغ في الفصحى والبلاغة مراحل التحدي بالقرآن بخصوص تعينات الله سبحانه وتعالى بخصوص تعينات أرجو تحدي أرجوان بناء النيو لقد تحدي الله سبحانه والإنس والجن سون جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى قيام الساعة كما قندرس الشيء سوريا ما السلام أنتوش كما قندرس سوم جن كل تسوسون أولكم وآخركم إن دي قرآن يعلم سايا أنتو بلو تحدي على قاتل من المال شالو قلت من كما قال الله سبحانه وتعالى قل بلها بلاتش يا محمد لن اجتمعات الإنس والجن سوم جن بسبب أولهم وآخرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن يهنني يمثل القرآن اللي عمته لا يأتون بمثله السوني مثلا ما أنت تحيش المال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بالتبابرون قال عند سورة عند مراه وينم عند سورة آيات سنت سنت نوع هي القرآن قرآن إنجليزي سدست شيء سنت نوع آيات قال سدست شيء قلت ما تو سلاسة سدست نوع سنت نوع إنجليزي هني هال أنكس آيات سلاسة جزء عندي ما تو أسرات مراه سدست شيء مثلا سدست شيء قلت ما تو سلاسة سدست أنكس يهني عندي عندي ثم أنت تلجلو عندي ثم قتلوا دم من على إن ثم إن الذي إن الله سبحانه وتعالى تحدى قريشا عندما ادعوا أن القرآن ليس من عند الله هي القرآن كو تعالى زين جاري لما فطلب منهم الإثيان استي قرآن يا الله تعالى هاري لم تلاشوا انديسوا ما أنت تجلا لاشوا استيامتو بعشر صور مفتريات إيش هي القرآن مفترانا قال يا الله نقرأ لم تروس استي استيام تصلاشوا عصر أنتو استي عصر ما راف أنتو عشر مرات إن كان مفترا كما يزعم يعني يزعمون أو يزعمون تسيان طوالته قال الله سبحانه وتعالى حكايتنا أم يقولون افتراه قل بالهبلاته فأتوا بعشر صور مثل عشر استمارة فانتو مفتريات يهي مفترا طوالته يتقال أتفنه محمد الزانت لك أقمتنا طوالته استمد الصوم سيا عشر أمتو ما أنمو عندي مسوى صرارات عشر مرات فانتو طوالته ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين عندهم يمت تتواضعوا يلام ننتج سهل لذلك لا مسوا سبعتون شيء أهل الكتاب وشنم تورا أهل التوراة أهل الإنجيل كل مسوا سبعتو استيل من تتمكرو ولو تحدي هذا الرجاجو سورة هود أسرارات أنكسر أي مالتنا ناس لزه تحديو مالتنا ما نم الشالوم سوم جنم ولا من يوم السبسم الشالوم አስር ሱራ ነበር ያለው ነገር አደሞ በመጨረሻ ምን አላቸው ባንዲት ሱራ አላቸው ባንዲት ሱራን ሲያንጡ አላቸው ወከረረ ሱብሃነሁ ተሐዲ ማን ካነ ፊ ረይቢ ፊ ሃዳ አልቁርአን ይሄ ቁርአን ያላህ አይደለም ብላችሁ ምትሩ ተወናችሁ ግን ኢትያኒ ቢ ሱራቲ ወሂዳ አንድ ሱራ ሲያንጡ ወአከዲ አደም ሲጣዓቲ ማላ ላሊክ ቢቆል ተዓላ እሺ አንድ ሱራ አንጣላቸው አንድ ሱራ አንጡ ስላቸው አሁንም አልቻሉ الله من على وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إلا إلى محمد بوركنا بوررنا قرآن كتاب يمتشككوا تهناتو فأتوا بصورة من مثل عندي مرأة فانتو على شو عندي مرأة فسيانتو وادعوا شهداءكم من دون الله كنانتم ليلا يعلونه المتابراتو أنتو مقوشل إن أنتم ديمو يمتابراتو متابراتو ميرالاتو أنتو على شو إن كنتم صادقين ونفنية تهناتو أنتو ستي تحدي أرقاتكم قال شالوا وإن لم تفعلوا باتامتوا عندي سرعة باتامتوا أهونهم ولن تفعلوا أتشلوا أبداً أتشلوا مالا فإن لم تفعلوا أتشلوا منه أتشلوا منه زلعي فإن لم تفعلوا من أتشلوا منه ولن تفعلوا أهونهم ما أتشلوا أتشلوا أبداً أتشلوا هي تأبيرنا فاتقوا النار التي وقودها الناس إتشنا ساعة تتنققوا ساعة ما قالوا يسولوا جنة ድንጋይ ሆነችን ሰዓት ተጠንቀቁ ሰዓት ገብታችሁ እንዳትርመተመጡ ወዒደት ለካፊሪን ኢላ ወለን ተፈዓሉ ማለት እንግዲህ يعني عجز مؤبد ወደፊት ማችሉ ነው አሁን ታልቻላችሁ አሁን ማልቻላችሁ ታልቻላችሁ ወደፊት ሙዕጂዛ يعني هذه معجزه اخرى من الله سبحانه وتعالى اكثر من يوم القيامه انه سبحانه وتعالى اخبر خبرا جازما قاطعا ان هذا القران لا يعارض بمثله ابد الابدي استمر الى يوم القيامه وكذلك كان الامر كما اخبر سبحانه فانه لم يعارض الى زمننا هذا اهون عندي شيء سنتناو عندي شعرات 130 من عام جبتنا عندي انكم قران عندي سوره قران اسمسرو امطالهو بيه بمنم ماينت اهون زمنو ثقافه بهونبت غازيطنياو مجلاو صحفو سنت يتمارى سنت سما وطان بمنوبت مزيه አልቻሉ قران امسايا የቁርአን አምሳያ ሊያመጡ በምንም በምንም አልቻሉም አበደን አበደን አበደን አይሽሩ ና ስለዚህ ይሄ ተحدي الله سبحانه وتعالى ተحدي አደረጋቸው አይሽሩም አበደን አይሽሩ ና ይሄ ይመስላል የቁርአን ተحدي الله سبحانه وتعالى ይሄንን ቁርአን ሲያወርደው الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله لنا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على افضل خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهم يورده بواسطه امين الوحي جبريل عليه السلام والمتعبد بتلاوته يو لفظ بمقرات يو متعبد نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى نطلب الاجر والمثوبه بتلاوته عندي حرف بقرانبت سنتاله 10 حسنه في كل حرف 10 حسنه من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنة أسر أسر حسنة له الله أكبر أسر أسر حسنة له والقرآن سنت جزءنا سلسة جزءنا سنت حزبنا سلسة حزبنا سنت أربعنا أربع ملت أردت أن دو قلت متوى أربع انتنو أربعنا أربع سورة سنت سورة ومرأة سنتنا عندي متوى سنتنا بآيات تمت أن دمو 6236 አንቀጽ ነው ሱብሃንአላህ በፊዲያ ተህርና አጠቃላይ ፊዲያው ስንት ነው 74000 እሺ ልብ በሉ እስቲ 74437 ከሊማ ነው ከሊማ በቃላት ማለት ነው በቃላት ተህር ደግሞ 74437 ቃላት ነው በቃላት በፊዲያ ስንት ነው ሳ በፊዲያ 323671 ፊደል ነው በፊደል ተህር ማለት ነው ስንት 323671 ፊደል ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ነቀጡ ደግሞ ንቁጧ አላሱ ንቁጧ ስንህር ደግሞ 150681 ንቁጧ አለው ሱብሃንአላህ ይሄ እንግዲህ ከላሙላህ رب العالمين نزل به الروح الامين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يميجر من اجر مريه اهل القران ساجو بسور صحابتو حفظوتان صحابتو حفظوتان حرفا حرفا عندي حرف انقال عندي حرف يما يسطو نو حفظوتان سنت شي صحابه حفظوتان سنت شي صحابه ይጽፋሉ ካቲበ ኩታብ ወሂ የሚጽፋሉ እና ዑስማን ቢን አፋን እና አለይ ቢን ጣሊብ እና ዘይድ ቢን ሳቢት ሌሎችም እና ኡበይ ቢን ካቢኑ እና ኡበይ እነሱ ጽፉ ነበር ሌሎችም ይጽፋሉ 7 ኩታብ ወሂ 7 ነበሩ ረስም ይሆኑ ሌሎችም ይጽፋሉ በወረቃውም ይጽፋሉ በሎህም ይጽፋሉ በእንጨቱም ይጽፋሉ በቆዳውም ይጽፋሉ በተለያዩ ነገር ባጥንቱም የጣፉ ይዘውታል ግን ከዚህ ሁሉ በቀልባቸው ካነ ፊሱዱሪ القران كان في صدره بقلباتهم حفظوا النبر من ظهر الغيب يهنن قرطو الف يالچو في ديال بቻ يهت تمن يتغنيو ركب يتكون هذا القران تمن يتغنيو من 29 حروف حروف الهجائيه او حروف العربيه سنت نو 29 فيديوهات ናቸው يهقول يها هون يقطر نو انغدي يتسبسب تمن نو من حروف العربيه التي يتكلمون بلغته የነስቲ ምናገሩበት ምንቲ ሳወሽ ፍሩፍ ከዘነ ተገኘ ያኔ حتى يقول احصائيه احصائيه بدل ما نقدر نتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود بن قال قال قال من قرأ حرفا من كتاب الله له. من قرأ حرفا ناروت عندي حرف يقرأ ناروت. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة له. عندي حسنة له فله به أي بيش حرف حسنة. والحسنة بعشر أمثالها. عندي بسر يا الله أكبر. لا أقول ألف لام ميم حرف. إذا صوصت حرف نو. ألف لام ميم ألون عندي حرف لو مالو. لكن هي كريمة نو. صوصت حرف نو هي. صوصت حرف نو. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نالو. سنتوانا؟ ثلاثة. صوصتو سبازة عند باصر ثلاثة حرف لو مالتنا. ألف لام ميم سين ثلاثة حسنات. يضع له في ميزان حسناته ثلاثون حسنات. الله أكبر. حديث حسن صحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي الله هي قرآن مالت ونتم قرآن معجزة خالدة إلى يوم القيامة بتام يمي قرب يمي أسجنك يمي أسجرم عندهم إحصائية يا رب السوات عليف التشاء يا مجمّر ياو عليف بلا المنلو بقرآن لاي سنت قزية توسط على التشالو سنت قزية توسط على التشالو سنت قزية توسط على التشالو عليف على التشو بتشا. الله أكبر عرات شيء سمت متو استي خلو خلو زير ولا سبع سبع سمت شيء نبلا ولا سنتنا عرات سمن سمن زيرو زيرو ولا زيرو سبعة نمتفلي نمتفلي عرات سمن سمن زيرو زيرو عرات سمن سمن زيرو زيرو سنت مالتنا يهن نوالون غري غري أنت تزاو أنت بروت عارف يسوي كذا مرات عارف يسوي كذا عارف يسوي بيا لا تري أم من علو عسر عندي شيء خلت ما تو خلت تلو عندي عند خلت زيرو خلت غري با باي تو بتشا غري بالقرآن وس غري سنت غزي عندي متى سنت تكرر له ولاش يعني الحروف تتكرر عندي عند خلت زيرو خلت غري هي غري باي تادي أم سنت غزي علو تا تاي تكرر له عند زيرو عند زي زي غري عشر شيء عند ما تو ستة نستين يقولوا سبحان الله غريه النزه في ديالوج بزه هنا كل ما تكرر هكذا فا فا سنن سنت نو عندي شيء قلت ما تو سبع سدست فا علي با تا فا درس من غريه جيم جيم ده مو سوست شيء قلت ما تو سبع سوست سبحان الله غريه إلى آخره مجرشة جزنيها تكرر عندي عند فيديل يمنيها دي تكرر هم فيديل جزنيها تكرر والملاتنا الزنيال تريق أقبل مالتنا النا قرآن إنجليز تمسها سينو تمسها سين مالت في ديالو يعني سلام دينو هيا زت أي فيديو وشناتشو كذب كله يعني تألفه تركبه تجد عتمه يمتع كلامه هذا كلام الله هذا كلام الله بعربي يعني في لغة العرب إن أنزلناه قرآن عربيا إن ديالا يعني نزل هذا القرآن يعني تركبوا من حرف إلى كلمة من كلمة إلى صورة من صورة إلى حزب من حزب إلى جزء تركبوا يمتانوا هي القرآن بلو مالك هذا القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين من فوق سبع السماوات نزكون يمتانوا أهن هلنم أنت لا مالك كذا يلنيم غريه حياة زتني في ديالك يزني على نسيب على تشو يزني على نسيب تكرر على تشو يا راسو يا سنت تجزية تريكا قام تالج حياة أم مستشي زتني ما تو زتني جزية يا تكرر يا ما تأشو بقرآن مستمرتنا هكذا كل الحروف كل الحروف مكرر إما تكون فتحة إما تكون كسرة إما تكون ضمة إما تكون ساكنة إما تكون إيش إن يفلق تشو بتو بالزهينة برو عندنا تركبوا نو الحروف تتركب إلى كلمة والكلمة تتركب إلى إيش آيات والآيات تتركب إلى أربعة والأربعة تتركب إلى ثمون مثلا إلى حزب والحزب إلى أجزاء والأجزاء إلى قرين جزء برو تجد أتمو كلمة حرفا وحرفا برو تجد أتمو هذا كلام الله رب العالمين والصوت صوت القارئ لا لو والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري ايه ان من نقرا القران دمطاشر ينيا بيون يمانيون دمط الله للقران يا مثلا علي عبد الله جابي سيقرا يراسو دمط الله سوريسي بتا دمط الله شوروني بتا دمط الله مانيون سو سيقرا دمط الله هذا صوت صوت القارئ والكلام والكلام كلام الباري ما هو الباري الله كلام رب العالمين وليس كما يقول الأحباش القرآن إيش كلام جبريل وهذا افتراء افتراء وكذب ومن قال هذا فقد خرج عن الإسلام ومن قال بهذا خرج عن الإسلام الله سبحانه وتعالى قرآن من نو بس انت وتا كلام الله كلام الله هيا لنا منه نا وين من نو منه حتى ندنو بكلام الله ملو وين احد سجارك ندنو وين احد سجارك حتى اسمع كلام الله نالو حتى اسمع كلام جبريل عالم حتى اسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما اي حقيقه حقيقه تكلم به حقيقه تكلم به الله تنام ربته بزف في ديل حرفا حرفا ايه وايه ترى الله تنام ربته هذا كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جزاكم الله خير جزا الله نقوم جزاكم الله خير يا الله وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه تم التكمل على هرجان بالقرآن مقرأ بتشاهون سرته من سرابته على هرجان بالقرآنه من سرابته على هرجان من التكمل بس على هرجان نعم من أول جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجي كلا شو بيلقى بتشو يعني تمسح سرنا كلا شو عنده ولا تيجي بس تماركوا زوريا يوتش تيجي سهوا بس زوريا إن شاء الله